الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، أيها الأحباب، ما زلنا في قراءة تهذيب مختصر معالم التفسير للبغوي رحمه الله تعالى، سورة الحاقة. قال ربنا تبارك وتعالى: الحاقة ما الحاقة؟ والحاقة يعني القيامة، سميت حاقة لأنها حقت فلا كاذبة لها، وقيل لأن فيها حواق الأمور وحقائقها، فحقائق الأمور تظهر بجلاء يوم القيامة، ولأن فيها يحق الجزاء على الأعمال أي يجب. الحاقة ما الحاقة؟ هذا استفهام معناه التفخيم لشأنها. وما أدراك ما الحاقة؟ أي أنك لا تعلمها، إذ لم تعاينها، لم يرى أحد يوم القيامة ولم يقع بعد. وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. قال ابن عباس وقتادة: كذبوا بالقيامة وسميت الحاقة، وسمي يوم القيامة بالقارعة لأنها تقرع قلوب العباد بالمخافة. وقيل كذبت بالعذاب الذين أوعدهم نبيهم حتى نزل بهم ففزع أو فقرع قلوبهم. كذبت ثمود وعاد، كذبوا أنبياءهم، فلما كذبوا ووقعت عليهم ووقع عليهم العذاب قرع قلوبهم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أهلكوا بسبب طغيانهم، وكذلك كل طاغية سيعذب بسبب طغيانه، بسبب جبروته وتجاوزه للحدود التي حدها الله تبارك وتعالى. فاعلم أن كل عمل وكل معصية تعصي الله تبارك وتعالى بها أنك ستعذب بها. اعلم أن المعصية لها أثر، لها أثر سيء عليك، لها محق للبركة. قال ربنا تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. يستعيذ ويأمر الأمة أن تستعيذ من شر ما صنعت، من شر ما كسبت من الذنوب. قال: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية عتت على خزانها فلم تطعهم ولم يكن لهم عليها سبيل. قال تبارك وتعالى: سخرها عليهم، أي أرسلها عليهم، سبع ليال وثمانية أيام. قال وهب: هي الأيام التي تسميها العرب أيام العجوز، ذات برد ورياح شديدة. قيل سميت عجوزا لأن عجوزا خرجت واختبأت، فدخلت الريح خلفها حتى أهلكتها. قال: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما. حصوما أي أيام متتابعة ليس فيها انقطاع. قال تعالى: فترى القوم فيها صرعى، ترى أهل هؤلاء في تلك الأيام والليالي صرعى هلكا كأنهم أعجاز نخل خاوية ساقطة خالية الأجواف، فهل ترى لهم من باقية؟ لم يبق منهم أحد، أهلكتهم جميعا، وجاء فرعون ومن قبله. قرأ أهل البصرة، أهل البصرة والكساء رحمهم الله تعالى بكسر القاف وفتح الباء، وجاء فرعون ومن قبله، ومن قبله، وجاء فرعون ومن قبله. أهل البصرة قرأوا بكسر القاف وفتح الباء، أي ومن معه من جنوده وأتباعه. وقرأ الآخرون وهم الجمهور ومنهم رواية حفص بفتح القاف وسكون الباء، قبله أي ومن قبله من الأمم الكافرة. وجاء فرعون ومن قبله أي ومن معه، ومن قبله أي ومن قبله من الأمم. والمؤتفكات أي قرى قوم لوط، يريد أهل المؤتفكات بالخاطئة بالمعصية والشرك، فعصوا رسول ربهم يعني لوطا، وعصى فرعون موسى فأخذهم أخذة رابية، أخذة شديدة رابية. هذه الأخذة يزداد عذابها من مرحلة إلى أخرى، فالمرحلة الأولى عذاب، ويأتي عذاب أشد وأشد وأشد إلى أن يصل بعذاب جهنم والعياذ بالله. لذا النبي لما أخبر عن عذاب القبر قال أن من في القبر هو يعذب في قبره يقول يا ويلها، أو يقول ربي لا تقم الساعة، مع أنه في عذاب لأنه يعلم أن القادم أشد. أما المؤمن يعلم أن القادم أفضل ويزداد النعيم. لذا المؤمن مع أنه في روضة من رياض الجنة في قبره يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. قال فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لما تجاوز الماء حده حملناكم أي موسى ومن معه، أي نوح آسف ومن معه على السفينة، حملناكم في الجارية أي في السفينة، لأن الله أهلك قوم نوح بالغرق. قال لنجعلها أي لنجعل هذه السفينة آية وعلامة، لنجعلها لكم تذكرة، تذكرة على عذاب الله تبارك وتعالى، وعبرة وعظة، وتعيها أذن واعية أي تحفظها، أي حافظة لما جاء من عند الله. قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وهي النفخة الأولى التي سينفخها إسرافيل عليه السلام، وحملت الأرض والجبال، رفعت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، كسرت فصارت هباء منثورا، فيومئذ وقعت الواقعة، قامت القيامة، يوم أن ترفع الأرض والجبال وتدك، هذا هو اليوم الذي ستقوم فيه القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، ضعيفة، هذه السماء الصلبة ستضعف وتتشقق يوم القيامة، والملك على أرجائها على نواحي السماء وأقطارها، الأماكن التي لم تنشق منها، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق رؤوسهم يعني الحملة وهم الملائكة، يومئذ ثمانية أي ثمانية أملاك، يومئذ تعرضون، تعرضون أنتم كلنا سيعرض على الله في يوم القيامة، الكل يعرض على الله تبارك وتعالى، يومئذ تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية، كل أعمالكم، كل أقوالكم، كل أفعالكم، كل ما عملتموه لا يخفى على الله تبارك وتعالى، لا يخفى على الله منكم شيء. قال أبو موسى يعرض الناس ثلاث عرضات، ثلاث عرضات على الله تبارك وتعالى، فأما عرضتان فيجادل فجدال ومعاذير. العرضة الأولى يجادل المنافق ويذكر المعاذير، والعرضة الثانية كذلك. وأما العرضة الثالثة فعندها تطاير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. كتابك الذي فيه عملك، فيه أحوالك وأقوالك وأعمالك، هذا الكتاب ستأخذه يوم القيامة. إن كان فيه خير ستأخذ بيمينك، وإن كان شرا ستأخذ بشمالك. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، هيا اقبلوا، اقرأوا كتابي، انظروا في كتابي، مليء بالحسنات، مليء بالخير، فيه صلاة، فيه بر، فيه توحيد، فيه اتباع للسنة، فيه حجاب، فيه ستر، فيه عفاف، فيه حياء، فيه بر، فيه صلة للأرحام، فيه غض للبصر، فيه سماع للقرآن، فيه حفظ للقرآن، فيه عمل للقرآن. هاؤموا اقرأوا كتابي، تعالوا. سعيد، مبسوط، يوم النجاح، يوم الفوز، الفوز الحقيقي. من جاء بنتيجة في الثانوية العامة وجاء بدرجات عالية يريد أن يعلم الكون كله أنه من المتفوقين، فما بالك بيوم القيامة؟ الفوز الحقيقي أن تدخل الجنة، أن تكون من أهلها، من أهل الجنة. هاؤم اقرأوا كتابية، هاؤم اقرأوا كتابية، تعالوا يا أحباب اقرأوا الكتاب. هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. أنا كنت موقن في الدنيا أني سأحاسب، لذا عملت واجتهدت، اجتهدت في الطاعة وفي الصلاة والقيام وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام. إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية، الله عز وجل يرضيه، يرضيه أعلى رضا، يرضيه في الجنة كل ما يتمناه، كل ما يشتهيه، وزيادة في الجنة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم اجعلنا من أهلها في جنة عالية قطوفها دانية، وهو متكئ تأتي إليه القطوف وأنواع الفواكه والنعيم والحور العين، كل ما يشتهي، كل ما يتمناه تجد في الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، بما أسلفتم، بما عملتم في الدنيا. فعملك في الدنيا لن يضيع، صبرك على الحق لن يضيع، صبرك عن معصية الله لن يضيع، صبرك على أقدار الله ستجده أمامك مكتوب في الصحف. هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، الأيام الماضية، يريد أيام الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله، هذا الذي كان لا يصلي، لا يطيع أباه ولا أمه، يعق أباه وأمه، ضيع التوحيد، ضيع سنة النبي، فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. عارف الصاغط في النتيجة يقول لك يا رب النتيجة تظهر. هذا أيضا يوم القيامة الذي ضيع وفرق يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ولم أدري ما حسابيه. كان يظن أنه لا يحاسب في الآخرة ويقول يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت التي ماتها الموتة الأولى كانت هي الموتة الأولى وانتهى الأمر على ذلك ولم يكن هناك بعث. كلا كلا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. قال يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، لم ينفعه ماله، هلك عني سلطاني وجاهي ومكانتي وحججي، كلها ذهبت وقوتي ضعفت ولا حول له ولا قوة. ثم ينادي خذوه فغلوه، اجمعوا يده إلى عنقه هكذا غلوه ويلقى في الجحيم، ثم الجحيم صلوه أي ادخلوه جهنم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه أي فادخلوه فيها. قال ابن عباس 70 ذراعا بذراع الملك، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لا يؤمن بالله، كان كافرا بالله، ولا يحض على طعام المسكين، لا يطعم المساكين، ويحض الأغنياء على النفقة على الفقراء والمساكين، يدفع الناس للإطعام. النبي كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، لما دخل المدينة أول شيء قال له أيها الناس أطعموا الطعام، يحض الناس على الإطعام. والإطعام في يوم ذي مسغبة من أفضل القربات التي يتقرب إليها العبد إلى ربه، ونحن في هذه الأيام التي يعيش الناس فيها في ضنك وضيق وضيق وفقر، ينبغي على الأغنياء أن ينفقوا على الفقراء وأن يحضوا الناس على النفقة. قال تعالى من أسباب أنهم دخلوا جهنم، قال ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم قريب ينفعه، ولا حميم قريب يشفع له، ولا طعام لا يطعم إلا من غسلين، والغسلين هو صديد أهل النار، الصديد الذي تكون على أجسادهم، هذا هو الذي يأكله هؤلاء الذين كانوا يعيشون في القصور ويعيشون مترفهين، يأكلون ما لذ وطاب ولا يبالون الناس يأكلون أم لا يأكلون، الناس جوعى أم شبعى لا يبالي، المهم يملأ بطنه. هذا الذي لا يفكر إلا في نفسه سيحاسب على ذلك. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعانا وجاره جائع. تفقد جيرانك، تفقد إخوانك، تفقد أقاربك، ستسأل عن كل ذلك. من أسباب أنهم يأكلون في جهنم غسلين صديد أهل النار أنهم كانوا لا يحضوا على طعام المساكين. قال تعالى ولا يحضوا على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، الخاطئون المقصرون، الكافرون الفاسقون الفاجرون. فلا أقسم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. لا رد لكلام المشركين، كأنه قال ليس كما يقول المشركين، لأن المشركين قالوا أنهم لو هناك بعث ينعمون كما نعموا في الدنيا، فقال الله لا وأقسم على ذلك. أقسم بماذا؟ بما تبصرون وما لا تبصرون، ما ترون وما لا ترون، فبكل المخلوقات الذي تراه والذي لا تراه. إنه لقول رسول كريم. القرآن الذين قالوا أنه أساطير الأولين وأنه افتراه محمد، فربنا تبارك وتعالى يقول لهم فلا أقسم بما فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول، لقول رسول كريم، أي تلاوة رسول كريم يتلوها عليكم، هي ليست من قوله ابتداء، وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى ابتداء، والنبي هو المرسل به الذي بلغ الأمة به. فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، أي قليلا ما يؤمن بهذا. تنزيل من رب العالمين، نزل من عند ربنا تبارك وتعالى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، والتقول هو التخرص والاختلاف، وأن يقول غير الحق من قال فيه غير الحق، لأخذنا منه باليمين، لأخذناه بيده اليمنى، لأخذنا أو أخذهم بيده اليمنى وكلتا يدي ربي يمينا. وربنا تبارك وتعالى له يد ليس كمثلها يد تبارك وتعالى. فما منكم من أحد عنه حاجزين، لا يستطيع أحد أن يحجز عنه ويدفع عنه. وإنه يعني القرآن لتذكرة للمتقين، أي لعظة لمن اتقى عقاب الله. القرآن يا أحباب، القرآن كلام الله، كتاب هداية، من قرأ القرآن وعاش معه كان على خير كثير جدا. كتاب مبارك، كتاب فيه بركة، كتاب فيه خير، أخباره صدق، لا تسمع أخبار أصدق مما في القرآن، لأن أخباره من عند الله. ولن تؤمر بأوامر أنفع لك مما في القرآن، فخبره صدق وأمره عدل تبارك وتعالى. القرآن كلام الله، دستورنا، منهجنا في الحياة، لابد أن نعود إليه فهما وعملا وتدبرا. نسأل الله أن يردنا إلى القرآن ربا جميلا. وإنه لتذكرة للمتقين، ينتفع المتقون انتفاعا عظيما بالقرآن، غيرهم لا ينتفعون. وإنه لتذكرة لمن؟ للمتقين، غير المتقي لا ينتفع بالقرآن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى لمن؟ هدى للمتقين. كذلك القرآن لا ينتفع به إلا هؤلاء، نسأل الله أن نكون منهم. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي للقرآن، وإنه لحسرة على الكافرين. يوم القيامة يندمون ندما شديدا على أنهم لم يسمعوا القرآن ولم يهتدوا بما في القرآن. وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربنا العظيم.